بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونبدأ إن شاء الله في مواصلة قراءة باب الراءات أو باب مذاهبهم في ترقيق الراءات وتفخيمها من كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال ابن الجزري رحمه الله: سادسها، طبعا هو الآن يعني حتى نربط الكلام بما سبق، هو يتكلم على بعض النقاط أو بعض الألفاظ المخصوصة، وذكر أنها 13 لفظا أو 13 لفظا، وهي تكلم في الحصة الماضية أو قرأنا في الحصة الماضية 5، والليلة إن شاء الله نبدأ بالسادسة. قال رحمه الله: سادسها، أي سادس الألفاظ المخصوصة، كلمة حيرانة، فخمها من أجل عدم الصرف، أي لأنها ممنوعة من الصرف، من أجل عدم الصرف صاحب التجريد. هنا تلاحظون حاشية من قول المؤلف رحمه الله في الفقرة السابقة التي درسناها الأسبوع الماضي، وصاحب التجريد في الفقرة رقم 5: خامسها، وعشيرتكم في التوبة، فخمها أبو العباس المهدوي وأبو عبد الله بن سفيان وصاحب التجريد. هذا الكلام الذي يقوله هو يعني يهم الإخوان الذين يتابعوننا في نسخة الشيخ الضباع رحمه الله. يلاحظون أن بعد كلمة وصاحب التجريد تأتي كلمة وأبو القاسم خلف بن خاقان في المطبوع. إذا قلت المطبوع يعني المقصود به نسخة الشيخ الضباع، يعني تقريبا نسخة الضباع سقط منها تقريبا 3 أسطر. وصاحب التجريد بعدها في جميع النسخ الخطية: وأحسبه من أجل الضمة، وذكر الوجهين أبو محمد مكي وأبو عبد الله بن شريح، والآخرون على الترقيق فقط من أجل الياء الساكنة. طبعا هذا الكلام كله يتعلق بكلمة وعشيرتكم التي أخذناها الأسبوع الماضي. أيضا بعدها: سادسها حيران، فخمها من أجل عدم الصرف صاحب التجريد. هذا الكلام كله من قوله وأحسبه إلى كلمة التجريد سقط من نسخة النشر المطبوعة بتحقيق الشيخ الضباع، فمن كانت عنده هذه النسخة فيستدرك هذا السقط، لأنه موجود في جميع النسخ الخطية لابن النشر، وإن يكون سقط ربما من الطبعة. وكلنا نعلم أن طبعة الشيخ الضباع، وأيضا على فكرة هذا السقط أيضا ربما يكون سقط أيضا في نسخة الشيخ دهمان، وهاتان النسختان، نسخة الشيخ دهمان ونسخة الشيخ الضباع، من أوائل النسخ التي طبعت من كتاب النشر، ويمكن لها الآن أكثر من، إذا لم تكن يمكن 70 إلى 80 سنة أو ما يقارب 80 سنة، يعني طبعت في الستينات الهجرية، فربما يعني ذاك الزمن يعني سقط من الطباعة. الذي يهمنا أننا نستدرك هذا النقص، وطبعا الشيخ الضباع بريء منه والشيخ دهمان بريء منه، وهذا مثل هذا الجهد لا يعني لا يسلم منه أحد. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري: سادسها حيران، فخمها من أجل عدم الصرف صاحب التجريد وأبو القاسم خلف بن خاقان، ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس. قال الداني: وبذلك قرأت على ابن خاقان، وكذلك رواه عامة أصحاب أبي جعفر بن هلال عنه، قال: وأقرأنيه غيره، يعني وأقرأنيه غيره، يعني غير أبو القاسم خلف بن خاقان، والمقصود أبو الفتح فارس وأبو الحسن ابن غلبون. وأقرأنيه غيره بالإمالة قياسا على نظائره، يعني هؤلاء الآن 3 شيوخ للإمام الداني، شيخ منهم وهو أبو القاسم خلف بن خاقان، أقرأه بالتفخيم، يعني بالفتح، تفخيم الراء. وأما فارس، أبو الفتح فارس وأبو الحسن طاهر بن غلبون، فأقرأوه بالإمالة، بالإمالة يعني بالترقيق، إذا الإمالة يذكرونها بالترقيق. وذكرنا في الحصة الأولى البارحة أو قبل البارحة الدرس الأول لما تكلمنا أن وذكر الإمام ابن الجزري أن بعض العلماء السابقين كانوا يعبرون بالإمالة عن الترقيق، فيقولون قرأ ورش بإمالة فتحة الراء بين بين أي بين اللفظين يعني بالإمالة، وذكرنا كلاما كثيرا. واتضح والله أعلم، وهذا رأي شخصي، رأي شخصي لا يعني لا أجزم بأنه هو الصواب، ولكن ربما يكون له حظ من النظر إذا نظر فيه علميا. اتضح والله أعلم من المطالعة والرجوع إلى الكتب الأصول أن الخلاف إنما هو خلاف لفظي، وهذه العبارة حقيقة مرت علي، يعني لست أول من يقول بها، وإنما مرت علي أحد الباحثين لكن لا أتذكر الآن اسمه، لكن حقيقة لم يذكر يعني كيف هو خلاف لفظي، لكن وجدت أنه خلاف لفظي، أو الدليل الذي أعتمد عليه على أنه خلاف لفظي، وهذا ما ذكرته الحصة الماضية لأنه ربما يعني ما ذكرته في الحصة الأولى وكان مناسبا أن يذكر في تلك المحاضرة لأني حقيقة نسيت، والورقة التي كنت معلق عليها هذه المعلومة ما كانت حاضرة عندي في ذلك الوقت. فنقول نستدرك، وهذا الكلام يربط مع الكلام الحصة الماضية أول حصة في باب الرآت. السبب الذي يجعلني أقول أنه خلاف لفظي هو ما ذكره الإمام أبو معشر الطبري رحمة الله عليه في كتابه سوق العروس. كتابه سوق العروس إذا قرأت فيه تجد الإمام أبا معشر الطبري رحمة الله عليه يقول أو ذكر نصا صريحا أن يقول في كلمة معينة: وذهب أهل مصر والغرب عن ورش بالترقيق، ويقول: وذهب أهل العراق إلى الإمالة. ثم يقول في موضع، وهذا يوضح كلامه بنفسه، يقول: وقال فلان وفلان أو قرأ فلان وفلان بالإمالة وقرأ فلان وفلان بالترقيق، وهو الذي يسميه أهل مصر الترقيق. وهذا معناه أن الترقيق لفظ مصطلح عند أهل مصر والغرب، وأهل العراق يستخدمونه بالإمالة. والدليل على هذا أو هذا الذي يقوي هذه المسألة أننا في كلمات نجد الشيخ أبو معشر الطبري رحمة الله عليه يقول: فلان وفلان أهل مصر وأهل الغرب وأهل مصر وأهل الغرب عن ورش بالترقيق، وأهل العراق بالإمالة، وفلان وفلان بالفتح. لاحظ، استخدم الثلاثة مصطلحات، استخدم الفتح لمن يقرأ بالفتح، وهذا موجود في جامع العروس، استخدم الفتح واستخدم الترقيق وهو عبارة عن مصطلح لأهل مصر، لأن أهل مصر هم أهل ورش، هم رواية ورش هي الرواية الأصلية لأهل مصر في ذلك الزمن. طيب يأتينا سؤال ويقول مثلا، سؤال أطرحه على نفسي ربما إنسان يطرحه أيضا، طيب الإمام الداني مغربي فكيف يعبر؟ فنقول له: الإمام ربما تأثر بهذا المصطلح من المشارقة أو من شيوخ أهل العراق، مع أنه عاش في مصر وجاء إلى مصر وقرأ في مصر على الشيخ ابن غلبون، الطاهر بن غلبون، يعني قرأ عليه الشيخ الداني في مصر. فالذي يهمنا أن هذا الإمام الكبير أبو معشر الطبري يعني جاءت عنه هذه النصوص، وهذه كما قلت العبد الضعيف يستأنس بها، ولا أجزم بأنها الصواب 100%، ولكن كما قلنا في المحاضرة هذه معلومات نذكرها لمن يريد أن يستفيد منها أو يحللها بعد ذلك، ربما يستفيد منها في بحث أو غيره فيصل إلى نتائج ربما تخالفنا، وربما يعني ربما تخالف العبد الضعيف وربما تتفق معه. ومهمتنا هنا حقيقة هي ليس لأن نقول رأيي، يعني العبد الضعيف ليس في هذه المحاضرات أن يقول رأيه فقط، هذا لا، هذا أقول هذا الرأي الذي أميل إليه، لا للفرض ولا لأن ولا أدعي أنه هو الصواب ولا أدعي أنه لا ينظر فيه، لا، مهمة أي باحث أن يقدم رأيه ويترك الآخرين يحللوا هذه المعلومات التي جاء بها هذا الباحث، أي باحث أيا كان، وهذه مهمة الباحث أن ينقل المعلومات ويعطيها لأهل العلم أو لطلاب العلم أو لطلابه، ثم بعد ذلك كل يبحث وربما يفهم ما لم يفهمه الذي جاءه بالمعلومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا يعني فقوله الداني أي قول الداني وأقرأنيه غيره بالإمالة يعني بالترقيق، هو يقصد الترقيق قياسا على نظائره. ورققها أي كلمة حيرانة رققها صاحب العنوان وصاحب التذكرة وأبو معشر، وطبعا قلنا الحصة الماضية ركزنا على كلمة على أبو معشر الطبري وأنه ليس له رواية، ليس له رواية في عن الأزرق في كتابه التلخيص، فإذا ربما يكون أبو معشر ذكرها في جامع العروس وربما وصلت إلى الإمام ابن الجزري عن طريق الأداء. وقطع به في التيسير أي قطع به الإمام الداني في كتابه التيسير فخرج عن طريقه فيه. لاحظ، لأن طريق الداني في كتاب التيسير في رواية ورش هي من قراءته على شيخه خلف بن خاقان، وخلف بن خاقان يذكر فيها الفتح، نعم، ورققها الفتح اللي هو التفخيم، وقطع به في التيسير يعني بالترقيق يعني بالإمالة عند الداني. فذكر الداني لكلمة حيرانة بالترقيق خروج عن طريقه، وهذا يرد على إخواننا أصحاب التحريرات الذين يقولون لا يجوز الخروج عن الطريق، إذن لا تجيز، إذن في كتاب التيسير لا تقرؤون بكلمة حيرانة بالترقيق، لأن الداني ذكر فيها الترقيق وهو خارج عن شيخه، لم يقرأ به على شيخه الذي أسند إليه هذه القراءة. طيب، ولهذا يقول المنتوري رحمة الله عليه وعلى الإمالة بين يعني على الترقيق اقتصر الداني في كتابه التيسير، مع أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كما سيعلم بعد قليل يذكر الوجهين في قوله وحيران بالتفخيم بعض تقبل، يعني وبعض لم يتقبل. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله والوجهان جميعا في جامع البيان والكافي والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات والشاطبية. لاحظ معي أيضا وتلخيص العبارات، تلخيص العبارات لابن بليمة رحمة الله عليه، الموجود في المطبوع الذي وصلنا من كتاب تلخيص العبارات هو الترقيق. الشيخ يقول الوجهان يعني التفخيم والترقيق في تلخيص العبارات، مع أن الموجود في تلخيص العبارات الذي وصلنا وجه واحد وهو الترقيق. إذن كيف يكون التفخيم عن تلخيص العبارات؟ فنقول كما قلنا دائما، إما أنه اختلاف النسخ، يعني النسخة التي وصلتنا من كتاب تلخيص ابن بليمة ليست هي النسخة التي اعتمد عليها ابن الجزري رحمة الله عليه وهذا وارد، أو أنه وهو الذي دائما نميل إليه وهو الأول دائما عندي في كل شيء، وهو أنه الوجه الأدائي الذي وصل إليه ابن الجزري رحمة الله عليه، فيكون ابن بليمة قرأ بالوجهين بالترقيق والتفخيم في كلمة حيرانة، لكنه في كتابه وجد يعني في كتابه اقتصر على وجه واحد وهو الترقيق، وهو يكون قرأ بالوجهين، لأن قلنا دائما كل الشواهد تؤكد أن العلماء الذين ألفوا في القراءات لم يلتزموا بأن يذكروا كل مرغوياتهم فيها. هذه القضية إذا انتبهنا لها تحل لنا كثير من مشاكل التي يثيرها بعض الباحثين المعاصرين بالذات، من حيث أن فلان هذا ليس في الكتاب إذا لا يعتمد، لا ليس صحيحا، المعتمد هو السند الأدائي، والله أعلم. سابعها أي سابع الألفاظ المخصوصة كلمة وزرك وكلمة ذكرك، فخمها مكي وصاحب التجريد والمهدوي وابن سفيان وأبو الفتح فارس وغيرهم من أجل تناسب رؤوس الآي، ورققه الآخرون على القياس، والوجهان في التذكرة والتلخيصين والكافي، وقال إن التفخيم فيهما أكثر. لاحظ معي أيضا والتلخيصين، يعني تلخيص ابن بليمة وربما تلخيص بمعشر الطبري، هذا الظاهر. لكن تلخيص أبو معشر أيضا يقال فيه ما قيل في الحصة الماضية، أن أبا معشر الطبري ليس له طريق الأزرق. لكن نقول الله أعلم أن ابن الجزري رحمة الله عليه يقصد التلخيص للإمام الداني، ففيه هذا الوجه. طب يأتي واحد يقول تلخيص الداني غير موجود، فكيف اطلعت عليه؟ نقول اطلعت عليه أو على ما يذكره الشيخ المنتوري رحمة الله عليه في كتابه شرح الدرر اللوامع. نعم. والكافي، وقال إن التفخيم فيهما أكثر. حقيقة الشيخ يقول وقال، أي والكافي اللي هو ابن شريح، هذا النص لم أجده في كتاب الكافي، النسخة التي وصلتنا، النسخة المطبوعة ليست عندنا. لا عفوا هذا لا. وقال التفخيم فيهما أكثر، هذا موجود في الكافي المطبوع طبعة تجارية، يعني لم أطلع على النسخة التي حققت، وإنما طبعة تجارية موجود فيها. طيب، وحكى الوجهين في جامع البيان، يعني حكى الإمام الداني في كتابه جامع البيان حكى الوجهين، يعني التفخيم والترقيق. وقال أي الداني إنه قرأ بالتفخيم يعني بالفتح، بالتفخيم على أبي الفتح، واختار الترقيق وأختار الترقيق، لا أدري حقيقة، يعني تحتمل أنه واختار الترقيق، يعني الإمام ابن الجزري يخبر عن الداني أنه اختار الترقيق، وربما أنه كلام الداني يقول وأختار الترقيق. والسبب في هذا أنه هذا النص حقيقة هو الذي لم أجده في جامع البيان، والموجود فيه حسب في جامع البيان هو قول الداني. أما قوله تعالى وزرك وذكرك، فإن أبا الحسن أي طاهر بن غلبون قال لنا إن الراء تحتمل فيها وجهين، الإمالة اليسيرة أي الترقيق طردا للقياس مع الكسرة، والتفخيم للموافقة بين رؤوس الآية التي الراء فيها مفخمة، طبعا هناك مكتوب مفتوحة بإجماع. انتهى كلامه. وفي جامع البيان الإمام الداني لم يذكر قراءته على أبي الحسن هل هي بالتفخيم أو غيره، فلعل ذلك موجود في نسخة من نسخ الجامع اطلع عليها المؤلف، أو أن المؤلف اللي هو ابن الجزري رحمة الله عليه نقله بواسطة، أو أن الداني ذكره في كتابه الخاص بالراءات. ومع كل فإن الداني لم يذكر أيضا في كتابه الموضح إلا ما ذكره في الجامع. طيب، ثامنها أي الكلمة الثامنة وزر أخرى، فخمه مكي وفارس بن أحمد وصاحب الهداية والتجريد، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، وذكر الوجهين في الجامع، ورققه الآخرون على القياس. حقيقة في هذا الكلام نقل المنتوري عن كتاب التلخيص للداني قال وزادني أبو الفتح تفخيم الراء من وزر أخرى حيث وقع، قال والقياس الإمالة. ثم قال المنتوري نقل كلام الداني في جامع البيان أقرأني أبو الفتح وزر حيث وقع بإخلاص الفتح وغيره، يعني وأقرأني غيره بالإمالة. ولاحظ معي أن الشيخ الداني هنا وفي الكلمة السابقة يقول أقرأني، وقلنا إن هناك فرق كبير بين كلمة وأقرأني وبين كلمة قرأت، فكلمة أقرأني ليست هي السند، وإنما كما قلنا سابقا تختلف عن السند، فهي تكون رواية لا تلاوة. يعني كأن واحد يسمع على الشيخ ثم يأتي كلمة فيها خلاف فيقول للشيخ للطالب اقرأ هذه الكلمة بكذا، هذا هو الذي أقرأه، لكن ما قرأ مثلا من أول المصحف إلى آخر المصحف بتلاوة أو برواية واحدة. مثلا أخذ رواية ورش وجاء عند كلمة فيها كلمة ثانية فيها خلاف ليس لكن ليس عن طريقه، فالشيخ يقول له لتلميذه اقرأ هذه الكلمة بهذه الطريقة التي ليست بسنده. هذا معنى قوله اقرأني في خلاف في السياق والله أعلم. الكلمة أو اللفظ التاسع تاسعها إجرامي، فخمه صاحب التجريد وهو أحد الوجهين في التبصرة والكافي، ورققه الآخرون ومكي وابن شريح في الوجه الآخر، وقال إن ترقيقها أكثر. عاشرها حذركم، فخمه مكي وابن شريح والمهدوي وابن سفيان وصاحب التجريد، وانفرد أي صاحب التجريد بتفخيم حذرهم أي بالهاء، ورقق ذلك الآخرون وهو القياس. وحقيقة لم أجد هذه الانفرادة في كتاب التجريد الذي وصلنا، وهذا يدل على أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ربما اعتمد على نسخ من كتب القراءات لم تصلنا. يعني كلمة حذركم هذه التي بالهاء ليست موجودة في النسخة التجريد المحققة الذي وصلنا. هل هي سقطت من المحقق؟ الله أعلم. هل هي أصلا ما هي موجودة في النسخ الخطية التي اعتمدها هذا المؤلف المحقق؟ لا أدري. هل هي موجودة في نسخة أخرى وقعت عند ابن الجزري؟ أيضا كل هذه احتمالات. الشيء المؤكد أن النسخة المطبوعة المحققة ليس فيها ذكر لهذه الانفرادة، وهذا مثل هذه لا يستدرك على الشيخ ابن الجزري ولا يستدرك على أي إمام من الأئمة، كما مثلا كاستدراك الشيخ الإمام الداني على وتبعه الإمام ابن الجزري أيضا استدراكهما على ابن مجاهد في كلمة ستأتينا ربما في سورة الأعراف أنه قال ولم يذكر ابن مجاهد، والعجب أن ابن مجاهد لم يذكر هذه الكلمة في كتابه السبعة، مع أن الشيخ ابن مجاهد ذكر هذه الكلمة، لكن النسخة التي اعتمد عليها الداني من كتاب السبعة لم تكن فيها هذه الكلمة، وكذلك النسخة التي اعتمد عليها ابن الجزري ليست فيها هذه الكلمة، لكن النسخة الأخرى من السبعة فيها هذه الكلمة. فهذا يدل على أن العلماء لا نحاكم العلماء عندما يقولون فلان لم يذكر كذا بأنه خطأ، يعني لا نتسرع في ذلك، وهذا يعني يعرفه من يعيش مع العلماء وكتب العلماء. طيب الحادي عشر يعني اللفظ المخصوص الحادي عشر لعبرة منها لعبرة وكبره، فخمها صاحب التبصرة والتجريد والهداية والهادي ورققهما الآخرون. الثاني عشر منها والإشراق، رققه صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار اللي هو صاحب كتاب المجتبى الطرسوسي من أجل كسر حرف الاستعلاء بعد أي بعده، وهو أحد الوجهين في التذكرة. أيضا التذكرة لابن غلبون الموجود في التذكرة الترقيق، أما التفخيم وهو الفتح فذكره الداني عنه أي عن ابن غلبون بقوله وأجاز إخلاص الفتح. طيب وهو أحد الوجهين في التذكرة وتلخيص أبي معشر وجامع البيان، وبه قرأ على ابن غلبون وهو قياس ترقيق فرق وفخمه الآخرون، وبه قرأ الداني على أبي الفتح وابن خاقان وهو اختياره أيضا وهو القياس. الثالث عشر والثالث عشر حصرت صدورهم فخمه وصلا من أجل حرف الاستعلاء بعده صاحب التجريد والهداية والهادي ورققه الآخرون في الحالين. والوجهان في الكافي قال ولا خلاف في ترقيقها وقفا انتهى. وأيضا من إذا كان معنا أحد يعتمد في على نسخة الشيخ الضباع في كلمة والوجهان في الكافي في المطبوع كلمة جامع البيان بدل كلمة الكافي، يعني في نسخة الشيخ الضباع والوجهان في جامع البيان، يعني بدل والوجهان في الكافي فتصحح. أيضا هذا النص وهو ولا خلاف في ترقيقها وقفا، حقيقة لم أجد هذا النص في الكافي، ووجدته بحروفه في كتاب الدر النثير للإمام المالقي في شرح التيسير، فلعل ابن الجزر رحمه الله نقل منه، لأن العبارة الكافي هي حصرت صدورهم بالتفخيم في الوصل وبالترقيق في الوقف، وقرأتها بالترقيق في الوصل أيضا. وحقيقة عفوا لا، إذن الآن لا، كلام ابن الجزر صحيح، لأنه والوجهان في الكاف لا ليس صحيحا أو ليس فيه نظر. ولا خلاف في ترقيقها، يعني نعم الاعتراض على النص، ولا خلاف في ترقيقها وقفا، يعني هذا النص بهذه العبارة ليس في النسخة التي وصلتنا من كتاب الكافي، والله أعلم. والأصح ترقيقها في الحالين، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد لانفصاله وللإجماع على ترقيق الذكر صفحا، ولتنذر قوما والمدثر قم فأنذر، وعدم تأثير حرف الاستعلاء في ذلك من أجل الانفصال، والله أعلم. وبقي من الراءات المفتوحة مما اختص الأزرق بترقيقه حرف واحد وهو بشرر أو بشرر في المرسلات، وهو خارج عن أصله المتقدم. ما هو أصله المتقدم؟ فإنه رقق لأجل الكسرة المتأخرة، وكان يرقق الأصل أنه يرقق بأجل الكسرة التي قبل الراء، لكن في كلمة بشرر ترقيق الراء الأولى رققت بسبب الكسرة في الراء الثانية. وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه في الحالين، يعني وصلا ووقفا، وهو الذي قطع به في التيسير والشاطبية، وحكيا أي الشاطبية والتيسير على ذلك اتفاق الرواة. وكذلك روى ترقيقه أيضا أبو معشر، مع أن أبو معشر ما له علاقة بالأزرق في كتابه التلخيص، وهذا ذكرناه سابقا. وصاحب التجريد والتذكرة والكافي ولا خلاف في تفخيمه من طريق صاحب العنوان والمهدوي وابن سفيان وابن بليمة. وقياس ترقيق الراء الثاني الأولى في كلمة بشرر ترقيق الراء الأولى من الضرر، لأن زيها، لأننا رققنا الراء في كلمة بشرر أو الأزرق رقق، طبعا هذا كله توجيه، الراء بشرر الراء الأولى، طبعا الراء الثانية هذه مرققة لأنها مكسورة للجميع ما في إشكال، لكن الكلام هو على الراء الأولى التي بعد الشين، الراء مفتوحة بشارة، هذا هو الترقيق. هذا الترقيق في بشرر هي بسبب الراء الكسرة في الراء الثانية. كلمة الضرر هي زيها، راء مفتوحة بعدها راء مكسورة، فكان القياس أنها ترقق، لكنهم قالوا ليس فيها الترقيق وإنما فيها التفخيم. هذا معنى قوله والله أعلم. وقياس ترقيقه ترقيق الضرر، يعني كانوا يقولون أنت يا سيدنا الشيخ الأزرق أنت رققت بكلمة بشرر، رققت الراء الأولى المفتوحة بعلة أنه بعدها راء مكسورة، طيب إذن كان يلزمك أيضا أن ترقق الراء في كلمة الضرر بسبب الراء المكسورة بعدها. وقياس ترقيقه ترقيق الضرر، ولا نعلم أحدا من أهل الأداء روى ترقيقه، وإن كان سيبويه أجازه وحكاه سماعا من العربي. طبعا هذا الكلام كلام الشيخ الداني كما سيأتي. الإمام سيبويه رحمه الله طبعا هو يتكلم كما قلنا سابقا ونقول دائما، هو يتكلم أو يصف كلام العرب ولا علاقة له بالقراءة، لكن علماء القراءة يستأنسون بما ينقله من باب الاستئناس وليس من باب التأسيس، لأن تأسيس الرواية هو من القراء وليس من أهل اللغة. تأسيس الرواية هو من أهل الرواية ومن أهل التلاوة الذين نقلوا القرآن بالأداء، وليس عن طريق علماء اللغة، لأن القاعدة تقول ما جاز لغة جاز قراءة، ما جاز قراءة جاز لغة، ولا عكس، لأنه قد تكون الكلمة جائزة من حيث اللغة ولا تجوز من حيث الرواية، ما في أشكال، زي مثلا الحمد لله يجوز فيها، أي إلى غير ذلك، شواهد كثيرة في ذلك. فما عندما ينقلون كلام سيبويه إنما ينقلونه كنقل للغة العربي وليس كل العرب، والمعول عليه هو الرواية. فلو أن سيبويه نقل أن العرب أمالوا، ولهذا نقرأ كلام سيبويه، يقول تكلم سيبويه على الضرر من حيث إمالة الراء وعدمها، يعني عدم الإمالة، فقال باب ما يمال من الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة، ثم ذكر كلامه وقال من ذلك قولك كذا كذا كذا والضرر. لما كانت الراء كأنها حرفان مكسوران وكانت تشبه الياء أمال الفتح كما أمال الألف. لاحظ هنا، يعني هذا هو النص الذي نقله الشيخ سيبويه رحمه الله من العرب، أنهم أمالوا كلمة الضرر، يعني أمالوها يعني رققوها. وإذا كان يقصد بالإمالة الإمالة المعروفة فتكون مثلا غير أولي الضرر، يعني هل هذه الإمالة، أو أنه يقصد أن بعض العرب يقول الضرر. أما إذا كان مقصود الإمالة، هل العرب يقولون الضرر، هذه الإمالة الضرر، أو أنه يقول الضرر. فطبعا العلماء فهموا على أنه يقصد الإمالة وليس ولا يقصد الترقيق، والله أعلم. ثم قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وعلل أهل الأداء تفخيمه، أي تفخيم كلمة الضرر، الراء في كلمة الضرر والكلام على الراء الأولى، وعلل أهل الأداء تفخيمه من أجل حرف الاستعلاء قبله. لاحظ، لأن قبله حرف استعلاء، الراء الأولى المفتوحة قبلها الضاد، نص على ذلك في التيسير، يعني نص على أن أهل الأداء فخموا الراء من كلمة الضرر بسبب حرف الاستعلاء وهو الضاد قبل الراء، ولم يرتضه في غيره. يعني الإمام الداني حكى في التيسير هذه العلة، وقال إن علة إجماع أهل الأداء أو علة تفخيم الراء الأولى من الضرر هو وجود الضاد، هذا الكلام ذكره في التيسير وسكت ولم يعلق، ولم يرتضه في غيره، يعني الإمام الداني ذكر في غير التفسير هذا التعليل ولم يأخذ به. فقال أي الداني ليس ذلك بمانع، ليس ذلك يعني حرف الاستعلاء اللي هو الضاد قبل الراء ليس بمانع من الإمالة هنا لقوة جرة الراء، يعني كسرة الراء التي بعدها، كما لم يمنع منها كذلك في نحو الغار وبقنطير انتهى. يعني كلمة الغار فيها الإمالة الغير، وكلمة قنطار فيها الإمالة، ومع ذلك وفيها حرف الاستعلاء، ومع ذلك لم يمنع الإمالة. وهنا نقل الإمام ابن القاضي رحمة الله عليه في إيجاز، نقل عن الداني في كتابه إيجاز البيان وغالبا يكون هذا النقل عن ابن القاضي في كتابه الفجر الساطع غالبا يكون عن المنثوري. قال أن الداني قال في إيجاز البيان: وليس ذلك بمستقيم، يعني عندما قال إن بعضهم يعني منع ترقيق الراء من الضرر بسبب حرف الاستعلاء، قال: وليس ذلك بمستقيم، لأن الحرف المستعلي إذا وقع قبل الحرف الممالي وكان بعده راء مكسورة نحو الغار فلا خلاف في الإمالة، فذلك ينبغي هنا ولا فرق. طبعا مع التنبيه على أن النص في الفجر الساطع جاء بكلمتين، قال الغار والفجار، وطبعا الفجار لا شك أنها تحريف، فتحريف مطبعي، ابن الجزري الداني لم يقل الفجار لأن الجيم ليس من حروف الاستعلاء، فربما كانت قنطار أو كلمة أخرى والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله، أي الشيخ ابن الجزري: ولا شك أن ضعف السبب يؤثر فيه قوة الإطباق والاستعلاء بخلاف ما مثل به، فإن السبب فيه قوي وهو كسر الراء في كلمة القنطار وكلمة الغار، فكسرة الراء تغلب المستعلي. وهنا يأتي مثلا دور علماء المغاربة، طبعا نقصد المغاربة كما نقول دائما إذا قلنا المغاربة لا نقصد يعني إخواننا وعلماؤنا في المغرب يعني المملكة المغربية، لا، وإنما نقصد المغرب بذلك المصطلح القديم الذي يدخل فيه علماء الأندلس ويدخل فيه الآن أيضا غير الذين في المغرب، يعني يدخل فيه علماء الجزائر علماء غيرهم. فحقيقة رواية ورش اهتم بها المغاربة كثيرا لأنها هي الرواية الأصل، ولهذا قال الإمام ابن بري رحمة الله عليه: ورقق الأولى له، أي لورش طبعا من طريق الأزرق، ورقق الأولى له من بشرر، ولا ترققها لداء للضرر، إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلي. الإمام المنثوري رحمة الله عليه لما جاء في شرحه لهذا الكلام قال طبعا قوله يعني ولا ترقق في شرر وكذا واضح، لكن لما قال وقوله، أي قول ابن بري رحمه الله، إذ غلب الموجب بعد النقل، أي بعد نقل الرواية بالفتح، يعني الرواية والتلاوة جاءت بالسند المتصل أن كلمة الضرر لا ترقيق فيها وإنما فيها الفتح، فأخبر أن هذا التعليل إنما هو، أي التعليل بأن بسبب حرف الاستعلاء وكذا، إنما هو بعد السماع، ولولا السماع يعني ولولا اتصال السند والأداء بهذا لكان القياس يوجب الإمالة، يعني يوجب الترقيق. أما قول ابن بري رحمه الله حرفان مستعل وكالمستعلي، وأنا أقرأ لكم من كلام الإمام المنثوري رحمة الله عليه، يقول وقوله، أي وقول ابن بري، وحرفان مستعل وكالمستعلي هما الضاد والراء، فالمستعلي كناية عن الضاد وكالمستعلي كناية عن الراء، فأخبر أن مجموع الحرفين هو الذي منع الكسرة أن تعمل كما كانت في بشرة. طبعا أيضا هذا الكلام أيضا نقله الشيخ ابن القاضي رحمة الله عليه، ويعني وما جاء يعني بشيء زائد على ما ذكره الشيخ، وإن كان بعضهم يقول إن هذا التعليل من ابن بري لم يسبقه إليه غيره، لكن المعنى العام موجود. وهنا حقيقة وأنا أراجع وأحضر لهذا الدرس من كتاب الفجر الساطع، يقول الشيخ ابن القاضي ينقل عن بعض الشيوخ الذين شرحوا ابن بري، عندي في النسخة المطبوعة هنا أجانا، قال أجانا، فلا أدري هل هو اسم شيخ من الشيوخ أو أنه تحريف من الطبعة، لأن حقيقة الطبعة الفجر الساطع الطبعة الأولى هذه مع ما فيها يعني من خير كثير وعلم كثير وشكر واضح لمن تولى طباعتها، لكن حقيقة يعني فيها أحيانا نجد فيها صعوبة من كثرة التصحيفات وكثرة التحريفات. الذي يهمنا هذا النقل، وهو يستفيد منه أيضا إذا كان معنا أحد من الطلاب أو أحد من المهتمين بالكتابات البحث العلمي وغير ذلك، فهي في منهجية أيضا في التحقيق. يقول الشيخ: وأما الحرف، يعني قول ابن بري، وأما الحرف الذي هو كالمستعلي فلا أعرفه في وقتي هذا. يعني هذا الشيخ لما جاء يشرح كلام ابن بري، لما جاء عند قوله وكالمستعلي، يقول: لا أعرف ما المقصود بكلمة كالمستعلي في هذا الوقت. فمن مر بهذا الموضع وفهم مراد الراجز، يعني فهم مراد الشيخ ابن بري، فهم مراده بقوله كالمستعلي، فليلحقه هنا فإني قد أبحت له ذلك. لاحظ، يعني يقول: أنا ما فاهم ماذا يقصد الشيخ ابن بري بقوله كالمستعلي في هذا الوقت، ماني متذكر الآن وماني فاهم إيش يقصد. لكن إذا أحد وجد فهم ما مراد ابن بري بقوله كالمستعلي، فليلحقه هنا في هذا المكان من شرحي ومن كتابي فإني أبحت له ذلك. لو لم يقل فإني أبحت له ذلك، ما كان ينبغي لأحد أن يتدخل في نصه ويضيفه، وإنما يشير إليه ويحشي به أو غير ذلك. ثم نقل الشيخ ابن القاضي عن بعض الشيوخ، وهو الشيخ المطماطي رحمه الله، قوله كالمستعلي هو السين من سرر، على سرر، لأنه تشار، أي لأن السين تشارك الصاد في الصفير، والصاد تشارك الضاد في الإطباق. هذا هو الشبه الذي أراد. طبعا هذا خلاف أو اختلاف بين شراح البرية، يعني شراح الدرى اللوامع، فالمنتوري ومن معه يقولون إن قوله كالمستعلي يقصد به الراء، والمطماطي يقول المقصود به السين من كلمة سرر. والشيخ ابن آجانا، إذا كان هذا اسمه صحيحا والله أعلم، ثم ربما نبحث بعد ذلك في تصحيح الاسم، لأنه يقول: أنا ما أعرف ماذا يقصد به. طيب، قال الشيخ ابن الجزري: وسيأتي علة ترقيقه، أي ترقيق بشرر، في آخر الباب. وقلت إن الضمير في ترقيقه، يعني كلمة بشرر، لأنه في نهاية الباب لم يتعرض لكلمة الضرر، فالسياق واضح بأنه سيذكر علة ترقيق الراء في كلمة في آخر الباب، وسنجدها في إذا وصلنا إليها سنقرأها إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وبقي من الراءات المفتوحة أيضا ما أميل منها، أو نكمل الصفحة ثم أو نقف هنا لأنه كلام جديد. إذا نقف هنا إن شاء الله ونكمل الحصة القادمة إذا أردتم غدا إن شاء الله، فما في إشكال بإذن الله. إذا نقف هنا وغدا أو الحصة القادمة نبدأ من قوله: وبقي من الرآت المفتوحة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.